tarpmixed.com tarpmixed.com احنا زي ما احنا فلحنا نجحنا وما حدش سوحنا واللي بيعاشرنا بيشوف خيرنا وما يروحش يبلغرنا هنفضل ابطال مش هنبطل حافظين يلا مش ورا ربنا يعيننا على اللي حزننا من عينيكوا تلعنا واللي خلق الخلق شقينا يا عم يعني بطل قر وخلي عندك دم اقعد في حته وخد لك دم متمشاش ما بين عواق وانا اديك عيني بس بمزاجي هتشوفني غلط استحمل دماغي كشح وقاري معرف الاغي نص الناس ونص من الحواري عندي القبول مش معقول كاريزما والناس بتقول انا النزاه انا الفخام انا بخطف الانظار على طول طريقي سالك مفيش مطب ما اقولش عد انا بقول يا رب تقيل على الارض خفيف على القلب ومنتو بالارض انا بتحب بقولك ايه صدق اللي قال ديلي الكلب ما يتعدلش هاتلي جميل ما بيتني كرش كلها عندلو ما تتزملش كلها بتمالي سلاجلي القرش عالدغر الناس دي ما تتعشرش في الحب معاهم ما تتجرش بندي المحبة ما يتذكرش وبندي الخيانة واخد أعلى سر يا دنيا مترو والكذابين فيك الكترو مليون كمين كله خيرها بصدره مين مع مين وكتامين خلى الشباب متسوحين يا عم نقول يا عم زيع من امتى واحنا بنعتمد كلام مقاطيع مفيش وصول هتبيع هبيع واللي يضيع يضيع مش فارقة مع الجميع عندي القبول مش معقول كاريزما والناس بتقول انا النزاه انا الفخام انا بخطف الانظار على طول طريقي سالك مفيش مطب ما اقولش عد انا بقول يا رب تقيل على الارض خفيف على القلب ومنتو بالارض انا بتحب